الله ربنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس العاشر من برنامج الدرس الواحد السابع، والكتاب المقروء فيه هو الأسئلة الفائقة بالأجوبة اللائقة للحافظ ابن حجر رحمه الله. وقول الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى تعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو العلامة الحافظ أحمد بن علي ابن محمد الكناني العسقلاني، يكنى بأبي الفضل ويعرف بشهاب الدين وبأمير المؤمنين في الحديث، وبالحافظ بحيث غلب عند المتأخرين قصده بهذا اللقب، فإذا أطلق لقب الحافظ فمرادهم به ابن حجر، ولقب أيضا بشيخ الإسلام، ويشاركه في هذا اللقب عند الشافعية أيضا ابن حجر الهيتمي. وما وجدته في كتب الشافعية الحديثية ككتب السخاوي والسيوطي وفيه قال شيخ الإسلام ابن حجر، فالمراد به العسقلاني. وما وجدته في كتبه الفقهية فيراد به ابن حجر الهيتمي. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد في شهر شعبان سنة 73، واختلف مترجموه في تعيين يوم ولادته بما لا يظهر فيه رجحان قول على آخر. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في شهر ذي الحجة سنة 52 بعد 800، ووقع لمترجميه من الخلاف في تعيين يوم وفاته نظير خلافهم في يوم ولادته، وله من العمر 79 رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذا الكتاب الأسئلة الفائقة بالأجوبة اللائقة، ويصدق هذا شيئان اثنان، أحدهما نسخته الخطية حيث أثبت هذا الاسم عليها، والثاني ذكر جماعة من العلماء له بهذا الاسم منسوبا إلى ابن حجر، ومنهم تلميذه السخاوي في كتاب الجواهر والدرر. المقصد الثاني بيان موضوعه، هذه الرسالة جواب عن أسئلة 5 رفعت للحافظ ابن حجر فأجاب عنها. المقصد الثالث توضيح منهجه، أورد رحمه الله تعالى الأسئلة 5 بحكاية معناها عن السائل دون ذكر لفظه المخصوص، ثم أتبع كل سؤال بجوابه، وبرزت في هذه الأجوبة مكنته الحديثية ومعرفته التاريخية، وقد كان رحمه الله تعالى إماما مقصودا في هذين الفنين، واشتغاله بالتاريخ متقدم على اشتغاله بالحديث، فقد برع بالتاريخ وحبب بالتاريخ إليه الحديث، فتوجهت همته إليه حتى شهر به. نعم. لحظة إبراهيم، الأخ اللي وراك يا أخي، في أحد مثلك هنا؟ أقبل علينا جزاك الله خير، أقول أقبل علينا بوجهك، خلك هنا يا أخي، خلك تبي تتكي اذهب إلى هناك، تبي تتكي روح أمامنا. أما واحد يجلس في المجلس ويعطينا جنبه هذا ما يليق، إذا بيجلس الإنسان يجلس ويعطينا وجهه، وهذه هي السنة في خطبة الجمعة أن يتوجه المصلي إلى الإمام بوجهه، أما يعطيه جنبه هذا خلاف الأدب، وفي مجالس العلم كذلك الحال، إذا أراد أن يتكي الإنسان لحاجة يتكي، لكن يتكي ويعطي معلمه وجهه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، سألتم رضي الله عنكم وأدام لكم التوفيق وأرشدكم إلى سواء الطريق، عن حديث فاطمة بنت قيس في الجساسة، وهل فيه علة لأجلها لم يخرجه البخاري؟ فإنه لا يقال إنه تركه لأجل الطول، فإنه ليس في الباب شيء يغني عنه. وأيضا فإن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا وشكوا في ابن صياد حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فلو سمعوا هذه الخطبة لما أشكل عليهم، ولا يمكن أن تكون فاطمة بنت قيس رضي الله عنها سمعته وحدها، إذ هو خاص بل هو أمر عام. انتهى. والجواب إن هذا السؤال يتضمن أمورا، أولها أنه لم يخرجه البخاري وانفرد بإخراجه مسلم، فأقول ليست له علة قادحة تقتضي درك البخاري لتخريجه، وطوله لا يقتضي العدول عنه، فإنه أخرج عدة من الطوال، ولم يختصرها في بعض المواضع، مع أن حاجته منها إنما هي لبعض الحديث، كما في حديث الإف حيث أخرجه بطوله في كتاب الشهادات في باب تعديل النساء. ومن جملة الطوال ما أكثره من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، كما في حديث أبي سفيان رضي الله عنه في قصة هرقل. والذي عندي أن البخاري أعرض عنه لما وقع من الصحابة رضي الله عنهم في أمر ابن صياد، ويظهر لي أنه رجح عنده ما رجح عند عمر وجابر وغيرهما رضي الله عنهم من أن ابن صياد هو الدجال، وظاهر حديث فاطمة بنت قيس يأبى ذلك، فاقتصر على ما رجح عنده، وهو على ما يظهر بالاستقراء من صنيعه يؤثر الأرجح على الراجح، وهذا منه. الأمر الثاني ما تضمنه السؤال الإشارة إلى أن الصحابة رضي الله عنهم لو سمعوا الخطبة التي نقلتها فاطمة بنت قيس رضي الله عنها لما شكوا حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في ابن صياد، فأقول بل ورد أن بعض الصحابة الذين سمعوا الخطبة كما سمعتها فاطمة رضي الله عنها استمروا على الشك في كون ابن صياد هو الدجال كما سأبينه. الأمر الثالث الإشارة إلى أن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها تفردت برواية الخطبة المذكورة، مع استبعاد أن تكون سمعتها وحدها، فما السر في كون بقية من سمعها معها لم يروها كما روتها؟ فأقول لم تنفرد فاطمة رضي الله عنها بسماعها ولا بروايتها، بل جاءت القصة مروية عن جماعة من الصحابة غيرها، ودل ورودها علينا من رواية عائشة أم المؤمنين وأبي هريرة وجابر وغيرهم رضي الله عنهم على أن جماعة آخرين رووها وإن لم تتصل بنا روايتهم. أما حديث عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما فهو عند الإمام أحمد في مسنده، أورده في مسند فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، فقال فيه حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان، حدثنا مجالد عن عامر هو الشعبي قال قدمت المدينة فأتيت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها فحدثتني أن زوجها طلقها فذكر الحديث، وفيه فلما أردت أن أخرج قالت اجلس حتى أحدثك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام فصلى صلاة الهاجرة ثم قعد يعني على المنبر ففزع الناس، وقال اجلسوا أيها الناس فإني لم أكن مقامي هذا الفزع، ولكن تميم الداري أتاني فأخبرني خبرا يمنعني من القيولة من الفرح الحديث بطوله. وفيه قال عامر فلقيت المحرر بن أبي هريرة فحدثته بحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، فقال أشهد على أبي أنه حدثني كما حدثتك فاطمة، غير أنه قال إنه في نحو المشرق. ثم لقيت القاسم بن محمد فذكرت له حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، فقال أشهد على عائشة رضي الله عنها أنها حدثتني كما حدثتك فاطمة، غير أنها قالت الحرمان عليه حرام مكة والمدينة. قلت وأخرج أبو داود في السنن هذا الحديث من رواية مجالد، لكنه اقتصر على حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ولم يسق لفظه، بل أحاله به على طريق أخرى عن فاطمة رضي الله عنها قبله ولم يتعرض للزيادة في آخره. وأخرجه ابن ماجه من رواية مجالد أيضا مقتصرا على حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها. وأخرج أبو يعلى من طريق أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استوى على المنبر فقال حدثني تميم، فرأى تميما في ناحية المسجد فقال يا تميم حدث الناس بما حدثتني، فذكر الحديث باختصار. وهذا لا ينافي ما وقع في رواية فاطمة بنت قيس رضي الله عنها لاحتمال أن يكون صلى الله عليه وسلم قص القصة كلها كما في رواية فاطمة رضي الله عنها، ثم رأى تميما رضي الله عنه فأمره أن يقص عليهم ما قص عنه تأكيدا. ويستفاد من ذلك مشروعية طلب العلو الإسناد، والله سبحانه وتعالى أعلم. وأما حديث جابر رضي الله عنه فأخرجه أبو داود وقال حدثنا واصل بن عبد الأعلى، حدثنا ابن فضيل هو محمد عن الوليد بن عبد الله بن جميع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على المنبر إنه بينما أناس يسيرون في البحر فنفد طعامهم فرفعت لهم جزيرة فخرجوا يريدون الخبز فلقيتهم الجساسة، فقلت لأبي سلمة ما الجساسة؟ قال امرأة تجر شعر جلدها ورأسها، قالت هذا في القصر، قالت في هذا القصر رجل. قال فذكر الحديث وفيه وسأل عن نخل بيسان وعين زغر زغر وسأل عن نخل بيسان وعين زغر قال هو المسيح. فقال لابن أبي سلمة إن في هذا الحديث شيئا ما حفظته، قال شهد جابر أنه ابن صياد، فقلت فإنه قد مات، قال وإن مات، قلت فإنه أسلم، قال وإن أسلم، قلت فإنه دخل المدينة، قال وإن دخل المدينة. وأخرجه أبو يعلى بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح، كذا قال شيخنا الهيثمي في الزوائد. والواقع أن السند الذي أشار إليه هو سند أبي داود بعينه، فإن أبا يعلى أخرج الحديث عن واصل بن عبد الأعلى به. الأمر الرابع في إيضاح هذا الإشكال وهو أن ابن صياد على ما تضمنته الأخبار الواردة فيه ولد بالمدينة ونشأ بها، وجرى له في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أمور منها في الصحيحين توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المكان الذي هو فيه ووجده في قطيفة له فيها زمزمة، وأن أمه أعلمته بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم فتار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركته بين. ومنها التقاء النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله إياه عما يراه، وأنه خبأ له الدخ، وغير ذلك مما تضمنته الأخبار الدالة على وجوده في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بقاءه بعد النبي صلى الله عليه وسلم وغزوه مع المسلمين وحجه واعتماره وتزوجه بالمدينة وولد له بها وولد له بها. وفي ذلك قصص له مع أبي سعيد الخدري ومع ابن عمر رضي الله عنهما. وكان هو يتبرأ من ذلك إذا بلغه أن الناس يرمونه بأنه الدجال، ويستدل بأنه غيره بالأمور التي هو متصف بها، إذ ذاك مما يخالف صفات الدجال، لكن ظهرت عليه مخايل تنبئ على صدق فراستهم فيه، حتى أنه كان يرمز أحيانا ويكاد يصرح بأنه هو. ولذلك كان جماعة من الصحابة رضي الله عنهم يجزمون بأنه هو، كما في الصحيحين عن عمر وعن جابر رضي الله عنهما. وأخرج الإمام أحمد من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: لأن أحلف عشر مرار أن ابن صياد هو الدجال أحب إلي من أن أحلف أنه ليس به وسنده صحيح. ومن حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: لأن أحلف تسعا أن ابن صياد هو الدجال أحب إلي من أن أحلف واحدا أنه ليس به. أخرجه الطبراني. وقد ثبت أن أبا ذر رضي الله عنه من أصدق الناس لهجة، وأن عمر رضي الله عنه ينطق الحق على لسانه، فلا يقدمان على الحلف بأن ابن صياد الدجال إلا بعد وضوح ذلك لهما. ولكن إن توقف النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك في قوله لعمر رضي الله عنه لما أراد قتله: إن يكن هو فلن تسلط عليه، يقتضي عدم الجزم. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن لا يفصح بحاله، فاستمر على التردد. وفي تقريره تميما رضي الله عنه على قصة الجساسة وما ذكر معها مما يقوي التردد فيه، ومع ذلك في قول من قال في الحديث الذي أخرجه أبو داود كما تقدم أنه ابن صياد ولو أسلم ولو دخل المدينة ولو مات، إشارة إلى أن أمره ملتبس، وأنه جائز أن يكون ما ظهر من أمره إذ ذاك لا ينافي ما يقع منه بعد خروجه في آخر الزمان. وحينئذ فيحتمل في طريق الجمع بين خبر تميم الداري وما عرف من حال ابن صياد أن الله سبحانه وتعالى أخرجه إلى الجزيرة المذكورة على الصفة المذكورة في ذلك الوقت، حتى رآه تميم ومن معه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما سمع منه في ذلك ليكون موعظة وتحذيرا من فتنته إذا خرج. وفيه إشارة إلى أن أموره ملتبسة غير متضحة، ويحتمل أن يكون الله سبحانه وتعالى أظهر لأولئك مثالا على صفته بما يؤول إليه حاله بعد أن يتحول من المدينة الشريفة التي من شأنها أنتم في خبثها. وفيه إشارة إلى أن أموره ملتبسة غير متضحة، ويحتمل أن يكون الله سبحانه وتعالى أظهر لأولئك مثالا على صفته بما يؤول إليه حاله بعد أن يتحول من المدينة الشريفة التي من شأنها أن تنفي خبثها وأنه يسجن في تلك الجزيرة إلى أن يأذن الله تعالى في خروجه في الوقت الذي يريده، ويكون ذلك من جملة الأمور التي يستمر بها خفاء حاله وعدم الوقوف على حقيقة أمره لما يريده الله تعالى من الافتتان به في أول أمره وفي آخره. وقد اختلف في الوقت الذي فقد فيه، فأخرج أبو داود من طريق الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: فقدنا ابن صياد يوم الحرة وسنده صحيح. وجزم جماعة بأنه مات في هذا الحدود، ولكن وقع لي أمر يقتضي أنه لم يمت وإن كان فقده. فأخرج أبو نعيم في أوائل تاريخ أصبهان له من طريق جعفر بن سليمان الضبعي عن سبيل بن عزرة قال: حدثني حسان بن عبد الرحمن عن أبيه قال: لما افتتحنا أصبهان كان بين عسكرنا وبين اليهودية يعني بلدا بأصبهان فرسخ، فكنا نأتيها فلم تار منها، فأتيتها يوما فإذا اليهود يزفنون ويضربون، فأتيت صديقا لي منهم فقلت: ما شأنكم؟ أتريدون أن تنزعوا يدا من طاعة الله؟ فقال: لا، ولكن ملكنا الذي نستفتح به على العرب يدخل المدينة غدا. فذكر القصة، وفيها أنه بات هناك، فلما أصبح رأى اليهود مجتمعين وبينهم رجل عليه قبة من ريحان وهم حوله يزفنون ويضربون. قال: فنظرت فإذا هو ابن صياد فلم نره بعد، انتهى. فإذا ثبت هذا الأثر فلعله لما خرج من المدينة النبوية صاحبه العسكر واصل إلى أصبهان، ودخلها أحد منها إلى المقر الذي يحبس فيه إلى أن يؤذن له في الخروج. وقد أخرج أحمد في مسنده بسند حسن عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج الدجال من يهودية أصبهان. وأخرج الطبراني من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه رفعه قال: يخرج الدجال من قبل أصبهان. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب في أمره، ونسأل الله تعالى أن يعيذنا من فتنته، إنه سميع بصير. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا جواب السؤال الأول الذي رفعه إليه السائل، وهو سؤاله عن حديث فاطمة بنت قيس في الجساسة، وعن ترك البخاري له أعن علة تركه؟ فلا يقال إنه تركه لأجل الطول، لأنه ليس في الباب شيء غيره. وأيضا فإن الصحابة قد اختلفوا وشكوا في ابن صياد، ولو سمعوا تلك الخطبة لما شكوا في ذلك. وأجاب الحافظ رحمه الله تعالى عن هذا السؤال بأنه يتضمن أمورا: أولها أن هذا الحديث لم يخرجه البخاري وانفرد بإخراجه مسلم، وهذا الترك ليس لعلة قادحة تقتضي ترك البخاري لتخريجه، والبخاري رحمه الله تعالى ربما عدل عن أحاديث يصححها لا لأجل علة، وإنما لأجل أمر يحمله على ذلك، إما استغناء بما أورده في الباب، أو لأنه يوثر الأرجح على الراجح، أو غير ذلك من العلل التي يعتبرها البخاري فيما ينتقيه من الحديث. ولم يكن ترك البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث لأجل الطول، وهذا الطول أجاب الحافظ ابن حجر بما حاصله أن الطول الذي سأل عنه السائل راجع إلى سياق الحديث وأنه طويل، ونقضه ابن حجر بأن البخاري رحمه الله تعالى أورد أحاديث عدة طوالا ذكر منها شيئا. ويمكن أن يكون أراد السائل بالطول ما جاء في ترجمة البخاري من تركه أحاديث في الصحيح وقوله: إنما تركته لأجل الطول. ولا يريد البخاري بقوله هذا أنه ترك الأحاديث الطوال، وإنما أراد لئلا يطول الكتاب، هذا معنى قول البخاري إنما تركته لأجل الطول. وقد صرح الحافظ بن حجر بهذا في هدي الساري أن البخاري رحمه الله تعالى لم يستوعب الصحيح كله خشية تطويل الكتاب، فهذا هو الذي اعتذر به البخاري، ولعل هذا هو الذي أراده السائل. أما الترك لأجل طول الحديث فهذا لا ينقضح في ذهن حديثي، فضلا عن محدث كهذا السائل الذي تدل أسئلته على علمه واشتغاله بفن الرواية والحديث. وأهل الحديث رحمهم الله تعالى قد اعتنوا بالأحاديث الطوال، فصنف فيها الطبراني وصنف فيها ابن الأثير، وكلاهما قد طبع كتابه، كتاب الطبراني في آخر المعجم الكبير، وكتاب ابن الأثير طبع مفردا، وهي من الأحاديث التي ينبغي أن يعتني طالب العلم بفهمها، لأنه يوجد في بعضها من العلم ما يجمع أصولا نافعة. وانظر إلى شرح الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى لبعض الأحاديث الطوال في الوفود في زاد المعاد، وكم استنبط منها من الفوائد. ثم ذكر الأمر الثاني مما تضمنه السؤال، وهو الإشارة إلى أن الصحابة لو سمعوا الخطبة التي نقلتها فاطمة لما شكوا في ابن صياد، فهذا يورث الشك في صحة هذا الخبر. وقد أجاب الحافظ عن هذا بأنه قد ورد هذا عن بعض الصحابة، وسيأتي ذلك بإذن الله تعالى. ثم أشار إلى الأمر الثالث، وهو الإشارة إلى أن فاطمة انفردت في رواية الخطبة مع استبعاد أن تكون سمعتها وحدها، فما السر في كون بقية من سمعها معها لم يروها كما روتها؟ وأجاب الحافظ رحمه الله تعالى بأن قصة الجساسة قد رويت من غير حديث فاطمة، فرويت من حديث عائشة وأبي هريرة، وساقه المصنف من طريق مسند أحمد. ثم ذكر أن أبا داود وابن ماجه أخرجاه مقتصرين على حديث فاطمة، وهذا الإسناد الذي رويت به هذه الأحاديث الثلاثة مجموعة، وهي حديث فاطمة ثم تصديق أبي هريرة ثم تصديق عائشة للسائل، إسنادها ضعيف لضعف مجالد ابن سعيد الهمداني راوي الحديث عن الشعبي. وكذلك حديث أبي يعلى، حديث أبي هريرة الذي عزاه الحافظ إلى أبي يعلى حديث ضعيف، وكذلك حديث جابر الذي عزاه الحافظ بعد ذلك إلى أبي داود وأبي يعلى أيضا حديث ضعيف، فلا يثبت من الأحاديث المروية في قصة الجساسة إلا حديث فاطمة بنت قيس، فهو حديث فرد، وإذا ثبت الحديث الفرد برواية الصحابي لم يمكن الطعن حينئذ بأن غيره لم ينقل، لأنه لو تذرع بهذا إلى إبطال الأحاديث لبطلت كثير من السنن، كما صرح به ابن القيم في إعلام الموقعين، وذكر رحمه الله تعالى جملة وافرة من الأحاديث والسنن التي جاءت برواية صحابي واحد، ومن أشهرها حديث إنما الأعمال بالنيات، فإن هذا الحديث صحيح من حديث عمر وحده ولم يثبت من حديث غيره، والنبي صلى الله عليه وسلم قد خطب به في مخبر من الناس ثم لم يروه بسند يصح عنه إلا عمر رضي الله عنه، فلا يسوغ رده لأجل تفرد عمر بروايته مع كون النبي صلى الله عليه وسلم قد حدث به في الخطبة. وحديث الجساسة لم يتكلم أحد من الحفاظ في تضعيفه، وإنما نشأ بآخر القول في القدح فيه تأثرا بالمدرسة العقلية التي نشأت في بلاد مصر، وأول قادح فيه هو رشيد رضا رحمه الله، ولعله تجرع هذا من آثار مدرسة شيخه محمد عبد عفى الله عن الجميع، ثم انتشر على لسان بعض المتأخرين. أما حفاظ الحديث الذين هم رجاله ودهاقنته فلم يتكلم أحد منهم في ضعيف حديث الجساسة الطويل في صحيح مسلم، فهو حديث صحيح بلا ريب. ثم ذكر الأمر الرابع في إيضاح هذا الإشكال، وهو أن ابن صياد على ما تضمنته الأخبار الواردة فيه ثبتت له جملة من الصفات والأحوال، منها أنه ولد بالمدينة ونشأ بها، وجرى له زمن النبي صلى الله عليه وسلم أمور كمجيء النبي صلى الله عليه وسلم إليه ووجده في قطيفة له فيها زمزمة، والتقاء النبي صلى الله عليه وسلم به وسؤاله عما يرى، وأنه خبأ له خبيئة. ثم بقي ابن صياد بعد النبي صلى الله عليه وسلم وغزى مع المسلمين وحج واعتمر وتزوج وولد له، وفي ذلك قصص ثابتة في الصحيحين وغيرهما مع أبي سعيد وابن عمر، وكان هو يتبرأ من كونه الدجال، وله أحوال أورثت في قلب غيره الشك فيه، فكان بعض الصحابة يقسم بأنه هو المسيح الدجال، ومن هؤلاء عمر وأبي ذر وابن عمر، في آخرين كانوا يقسمون أنه الدجال، وإنما أقسموا باعتبار ما وقع في علمه، وإذا وقع للإنسان علم فأقسم عليه يظنه الصحيح كان قسمه سائغا. وأما باعتبار حقيقة ابن صياد فإن أمره ملتبس كما ذكر الحافظ، وأحواله عجيبة، وقد ثبت موته يوم الحرة، وأما القصة التي أنه خرج إلى أصبهان بعد ذلك فإن إسنادها ضعيف. والحافظ رحمه الله تعالى في الفتح انفصل إلى القول بأن الراجح أن ابن الصياد ليس هو المسيح الدجال، ولكن وقعت له أحوال شيطانية التبست بها حاله على الناس، وقد اختار هذا جماعة من أهل العلم كالبيهقي وابن كثير في آخرين. فالذي يظهر والله أعلم أن ابن صياد مع شدة التباسه ليس هو المسيح الدجال، وكان فيه وصف من الدجل في أول أمره بتكهنه وشيطنته على اليهودية، ثم بعد ذلك أسلم وجاهد وحج ودخل مكة، وولد له ولد كان رجلا صالحا من أصحاب سعيد بن المسيب يقال له عمارة ابن عبد الله ابن صياد. فالأشبه والله أعلم أن ابن صياد ليس هو المسيح الدجال. والأحاديث التي وردت في خروج المسيح الدجال من يهودية أصبهان لا يثبت منها حديث، وهي التي ختم بها المصنف، وإنما الثابت كما في صحيح مسلم أنه يخرج معه 70,000 من يهود أصبهان، وهذا لا يقتضي أن يكون خروجه من أصبهان، ولكن يقتضي أن يكون ممن ينصره على قوله يهود أصبهان. نعم. قال فصل: وسألتم رضي الله عنكم عن أحاديث في سنن أبي داود ظاهرها الصحة، ظاهرها الصحة إلى الغاية، ولم يخرجها الشيخان، وليس شيء يغني عنها، ولا يركن القلب إلى أن يكون تركها لأجل الطول. وأقول في الجواب عن ذلك إنه لا يلزم من الحديث إذا كان ظاهره الصحة أن يكون في أعلى درجات الصحيح التي عرف بالاستقراء أن محط قصد الشيخين تخريج مثل ذلك، وأنه إن وقع عندهما أو عند أحدهما ما ظاهره يخالف ذلك فلكل منهما في كل من ذلك عذر يتعسر أن يجاب عنه بقاعدة كلية، بل يجاب عن كل حديث طردا وعكسا بما يليق به. وسيظهر بعض ذلك عند الجواب عن الأحاديث التي ذكرت هنا مثالا، وهي ثلاثة: الحديث الأول فيما ذكرتم، قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد عن أيوب، عن عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا. السائل قال في هذا السؤال، قال: لا يركن القلب إلى أن يكون تركها لأجل الطول، ثم أورد حديث أولها حديث عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا حديث طويل أم قصير؟ قصير أم طويل؟ قصير، فيكون مراد السائل طول الكتاب ولا طول الحديث؟ طول الكتاب، يعني أن البخاري ومسلم ترك أحاديث خشية الطول كما صرح به البخاري. نعم. قال: فأقول هذا الإسناد ظاهره الصحة كما قلتم، لكنه ليس على شرط البخاري، من أجل حماد هو ابن سلمة وليس هو ابن زيد، لأن موسى بن إسماعيل إذا روى عن حماد ولم ينسبه فهو ابن سلمة، وإذا روى عن حماد بن زيد فإنه ينسبه كما قدره ابن الصلاح ثم المزي ومن تبعهما. وحماد بن سلمة لم يخرج له البخاري في الأصول، وإن أخرج له قليلا في المتابعات، بل ومسلم وإن كان أكثر عنه لكنه لا يخرج له في الأصول إلا عن نفر قليل ممن كان الشهر بإتقان حديثهم مثل ثابت البناني، وإذا أخرج له عن غيرهم فإنما يخرج له في المتابعات. ومن ثم يظهر أنه ليس على شرط مسلم أيضا، لأنه عن أيوب، ومن أجل عكرمة فإن مسلما لم يخرج له في الأصول شيئا، بل ولا في المتابعات إلا يسيرا. ثم مع ذلك فلعلهما استغنيا عنه بحديث عائشة رضي الله عنها أيضا: كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأتزر بإزار ثم يباشرها. فإن هذا الحديث يشتمل على ما دل عليه حديث عكرمة ويزيد عليه، والله أعلم. الحديث الثاني قال أبو داود حدثنا عبد الوهاب بن نزة حدثنا بقية وشعيب بن إسحاق عن الأوزاعي عن محمد بن الوليد الزبيدي عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صلى أحدكم فخلع عليه فلا يؤذي بهما أحدا وليجعلهما بين رجليه أو ليصلي فيهما. فأقول ليس هذا الحديث على شرط الشيخين ولا أحدهما، وإن كان أخرجا لرجاله بصورة الانفراد فلا يكون على شرطهما إلا إن كان خرجا لهم بصورة الاجتماع. وهذا كالحديث الذي أخرجه أبو داود من رواية همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس رضي الله عنه في نزع الخاتم عند دخول الخلاء، فإن أبا داود قال بعد أن أخرجه هذا حديث منكر، وأخرجه النسائي فقال هذا حديث غير محفوظ، كذا قال مع أن الشيخين قد أخرجا لرواته لكن بصورة الانفراد، إلا أن رواية همام عن ابن جريج ليست من شرطهما، لأن همام سمع من ابن جريج بالبصرة وابن جريج حدث بالبصرة بأحاديث وهم فيها، وجزم الدارقطني وجماعة بأنه وهم في هذا إسنادا ومتنا، وأن الحديث إنما هو حديثه عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما، ومن ذلك أنهما أخرجا لسفيان بن حسين وللزهري بطريق الانفراد، ولم يخرجا من رواية سفيان بن حسين عن الزهري شيئا لأن سماعه منه ليس بمتقن. وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي من رواية حجاج بن محمد عن ابن جريج عن إسحاق بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه في القول إذا خرج من بيته، ورجاله رجال الصحيح قد اتفقا على التخريج لجميعهم ومع ذلك فهو معلول. قال البخاري لا أعرف لابن جريج عن إسحاق إلا هذا الحديث الواحد، ولا أعرف لابن جريج سماعا من إسحاق. وقال الدارقطني رواه عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد وهو أثبت الناس في ابن جريج، فقال عن ابن جريج حدثت عن إسحاق حدثت عن إسحاق. وإذا تقرر ذلك ففي الحديث علة مع ذلك اقتبت مع ما تقدم أن لا يخرجاه، وذلك أنه اختلف فيه على المقبوري ثم على الأوزاعي. قال الدارقطني في العلل رواه عياض بن عبد الله عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه لم يقل فيه عن أبيه، ورواه جماعة عن الأوزاعي عن سعيد المقبري لم يذكر الزبيدي انتهى. ولعل الشيخين استغنيا عنه بحديث سعيد بن يزيد أبي مسلمة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. الحديث الثالث قال أبو داود حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك. فأقول لم يخرجا ولا أحدهما من رواية يوسف بن ماهك عن حكيم رضي الله عنه. ماهك بالفتح الكاء. من رواية يوسف بن ماهك عن حكيم رضي الله عنه شيئا، ومع ذلك فقد رواه يحيى بن أبي كثير عن يعلى بن حكيم عن يوسف أن يوسف بن ماهك فأدخل بينه وبين حكيم رجلا وهو عبد الله بن عصمة. ذكر ذلك المزي في الأطراف وليس عبد الله بن عصمة من رجال الشيخين ولا أحدهما. وقد أخرج الإمام أحمد من طريق يحيى بن أبي كثير عن رجل عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عصمة عن حكيم بن حزام رضي الله عنه حديثا آخر، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا في جواب السؤال الثاني الذي تضمن السؤال عن أحاديث في سنن أبي داود ظاهرها الصحة إلى الغاية، أي أنها من أعلى درجات الصحة، وقد تركها الشيخان، وعند السائل لا يغني عنها شيء ولا يركن القلب إلى أن الشيخين عن البخاري ومسلما تركاها لأجل الطول. فأجاب الحافظ عن ذلك بأنه لا يلزم من الحديث إذا كان ظاهر الصحة أن يكون في أعلى درجات الصحيح، لأن الصحيح له مراتب مختلفة، والحكم على حديث ما بأنه في أعلى درجات الصحة يحتاج إلى آلة كاملة في علم العلل. ولذلك من سبر كلام الحافظ هاهنا اطلع على مبلغ علمه في العلل الذي قل بروزه في كتبه، لأن عامة كتبه كانت على وجه الاختصار. ولهذا يقول بعض أهل العصر إن من المتأخرين من بز الحافظ ابن حجر في العلل، لكنهم لو أمعنوا النظر في الأجزاء التي أفردها الحافظ في بعض الأحاديث أو مثل هذا الجواب عرفوا مقدار علمه في العلل، وهو لكثرة تصنيفه كان يجري على الاختصار في الكلام على الأحاديث. وسنرى كيف أنه بين علل جملة من الأحاديث هنا، يرى السائل أنها من الصحيح العالي الذي ينبغي أن يدخله الشيخان في كتابيهما، فأورد أحاديث ثلاثة، أولها ما أخرجه أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا. وهذا الإسناد عند السائل وآخرين ظاهره الصحة، لكن هذا الإسناد ليس على شرط البخاري ولا شرط مسلم، بل سيأتي في كلام الحافظ التنبيه على ما فيه. فذلك أن حماد المذكور هنا هو حماد ابن سلمة، والقاعدة أن موسى بن إسماعيل التبوذكي إذا قال حدثنا حماد ولم ينسبه فهو حماد بن سلمة، أما إن كان شيخه حماد بن زيد فإنه يذكره منسوبا فيقول حدثنا حماد بن زيد. وهذه من القواعد التي يتعين بها المهمل، فإن المهمل الذي يشتبه اسمه باثنين في طبقة واحدة يحتاج إلى قواعد يتميز بها هذا عن هذا، كتمييزنا هنا لحماد أهو ابن سلمة أو ابن زيد بقولنا إن موسى بن إسماعيل التبوذكي إذا أطلق فقال حدثنا حماد فهو ابن سلمة. وقد سبق أن أقرأنا كتابا شديد النفع في هذا اسمه القواعد المفيدة في معرفة رجال الحديث للعلامة محمد بن عبد الله الصومالي رحمه الله، وكان أمهر أهل العصر في معرفة هذا الباب، وإنما قيد عنه شيء يسير، نشر جزء منه وبقي أكثره لم ينشر بعد عند بعض تلاميذه. وهذه القواعد نافعة، وهي قواعد معرفة الرجال، وأهميتها للحديثي والمحدث كأهمية قواعد الفقه للفقيه، فإذا أتقنها المحدث عرف أن هذا الراوي هو فلان بن فلان بمجرد مرور الاسم عليه، لأنه يستطيع بقاعدة معينة أن يعرف أن هذا هو فلان، لأنه إذا أطلق كان المراد به، كقولهم كل عبد الله من الصحابة إذا أطلق عند أهل الكوفة فهو ابن مسعود، إلا حديثا واحدا كما نص عليه الحازمي وهو حديث أبي وائل الكوفي عن عبد الله يقال لقارئ القرآن الحديث، فإن عبد الله هذا هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. الحاصل أن هذا الأصل من علوم الحديث ومعرفة قواعد الرواية شديد النفع، والعناية به قليلة مع مزيد الحاجة إليه. ولأهل العلم كلام متفرق في ضبط هذا وفي الفتح، من ذلك قدر نافع. ثم ذكر بعد ذلك أن حماد بن سلمة لم يخرج له البخاري في الأصول، وإنما أخرج له قليلا في المتابعات، وكذلك مسلم لم يخرج له في الأصول إلا على صورة معينة، وهي تخريجه لحديث عن ثابت البناني وحميد الطويل. أما إذا روى حديث حماد عن غير هؤلاء كحديثه عن أيوب استخطياني فإنه يجعله في المتابعات، فليس كل حديث حماد عند مسلم من الحديث العالي، بل الحديث العالي من رواية حماد هو ما كان عن شيخه ثابت البناني لطول ملازمته وخاله حميد الطويل، وما عدا ذلك فهو عند مسلم ينزل عن هذه الرتبة. كما أن مسلما لم يخرج لعكرمة إلا في المتابعات ولم يخرج له في الأصول شيئا، فحينئذ إذا كان هذا الحديث رواته عند الشيخين مخرج لهم في المتابعات فإن مسلما يخرج لحماد عن أيوب في المتابعة، وكذلك البخاري لا يخرج لحماد أصلا إلا في المتابعة، ثم إن مسلما لا يخرج لعكرمة إلا في المتابعة، امتنع حينئذ القول بأن هذا الحديث من الدرجة العالية في الصحة وقد أعرض عنه الشيخان. ثم نبه الحافظ إلى أنهما استغنيا عنه بحديث عائشة كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتتزر بإزار ثم يباشرها، ففي هذا الحديث معنى الحديث الذي أورده، والحديث الذي أورده معل عند الحفاظ لأن رواية حماد عن غير ثابت وحميد فيها وهم وغلط كثير، وهو هنا روى عن أيوب وقد غلط في هذا الحديث، فمثل هذا الحديث الذي ظاهره الصحة لا يبلغ درجة أن يدخل في الصحيحين فأعرض عنه الشيخان. ثم أتبعه بالحديث الثاني وهو قوله قال أبو داود حدثنا عبد الوهاب بن نجد قال حدثنا بقية وشعيب بن إسحاق عن الأوزاعي عن محمد بن الوليد الزبيدي عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صلى أحدكم فخلع نعليه الحديث. وقد بين الحافظ رحمه الله تعالى أن هذا الحديث ليس على شرط الشيخين ولا لأحدهما، فإنهما وإن أخرج للرجال بصورة الانفراد فإنهما لم يخرج لهم على صورة الاجتماع، فلم يقع في البخاري ولا في مسلم هذه الصورة من رواية الأوزاعي عن محمد بن الوليد عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة. والحديث الذي يراد أن يحكم بأنه على شرط البخاري ومسلم لا بد فيه من ثلاثة شروط، أولها أن يكون رواته من رواة البخاري ومسلم، وثانيها أن يكون الشيخان قد خرج لأولئك الرواة على الصورة المجتمعة، وثالثها أن لا يكون ذلك الإسناد من نسخة انتقيا من أحاديثها، إذا علم هذا فإن قولنا في الشرط الأول أن يكون رواته مخرج لهم في الصحيح، أي أن يكون كل واحد قد روى له صاحب الصحيح، والشرط الثاني أن تكون الصورة مجتمعة بأن يخرج على مثل ما أريد الحكم عليه، فمثلا إذا أتينا إلى إسناد من رواية يونس ابن يزيد الأيلي عن الزهري عن أنس قيل إن هذا السند على شرط الشيخين لأن رواته من رواة الشيخين أولا ثم قد أخرج بهذه الصورة فروي أحاديث من رواية حماد بن زيد من رواية يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري عن أنس. أما إذا كان الرواة في الصحيحين لكن لا على صورة مجتمعة فحينئذ لا يقال إن هذا الحديث على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما، فمثلا رواية حماد بن سلمة عن عكرمة عن ابن عباس فإن حماد وعكرمة هما من رجال الشيخين وإن كان عند أحدهما للأصول وعند الآخر للمتابعة، لكن هذه الصورة المجتمعة برواية حماد عن عكرمة عن ابن عباس ليست في الصحيحين، فلا بد أن توجد نفس هذه الصورة في الصحيحين، وينتفع في هذا في كتاب تحفة الأشراف للمزي، فإن تحفة الأشراف مرتبة على مسانيد الصحابة، فمن بعدهم من التابعين وأتباع التابعين. فإذا أردت أن تختبر هذا السند هل هو في الصحيحين على هذه الصورة المجتمعة، فأنت تنظر إلى مسند صحابي. فمثلا إذا أردت هذا السند الذي ذكرنا ترجع إلى مسند ابن عباس، ثم تنظر في رواية عكرمة عنه، فإذا وجدتها في الصحيحين رأيت رواية حماد عن عكرمة هل هي في الصحيحين أم لا. فإذا لم تجد على هذه الصورة فلا يقال أبدا إن هذا الحديث هو على شرط الشيخين. والقاعدة أن الشيخين رحمهما الله إذا أعرض عن تخريج صورة مجتمعة ففي ذلك إشارة إلى ضعفها، ومن القواعد التي ينبغي أن تعلمها أن تضعيف الإسناد يكون تارة بتضعيف راو منه وتارة يكون بتضعيف صورته. فمثلا إذا وجدت حديثا من رواية ابن لهيعة عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمر قيل إن هذا الإسناد ضعيف لأجل ضعف ابن لهيعة، وإذا وجدت حديثا من رواية سفيان بن حسين مثلا عن الزهري عن أنس قلت إن هذا الإسناد ضعيف لا لضعف سفيان، ولكن لأن الصورة المجتمعة وهي رواية سفيان عن شيخه الزهري متكلم فيها، وهذا من التضعيف النسبي الذي يكون للراوي لا بسبب ما يرجع إليه هو في رواية المفردة، ولكن بالنظر إلى صلته بشيخه فتكون روايته عن شيخه مضعفة. فإن من الرواة الثقات من يضعف في شيخ وإن كان حديثه عن غيره ثابتا، وإذا لم يتقن المرء هذه القاعدة دخل عليه الداخل في التصحيح، كمن يصحح رواية هشيم بن بشير الواسطي عن الزهري، وهشيم بن بشير ثقة جبل خرج له الشيخان، لكن روايته عن الزهري ضعيفة لأنه كتب عنه أحاديث في جزء ثم أخذها الريح فعلق في قلبه شيء منها فكان يحدث به من حفظه الأول ويقع في الوهم. وإذا نظر الإنسان إلى هذه الشروط الثلاثة علم شدة الحكم بأن هذا الحديث أو ذاك على شرط البخاري أو مسلم أو على شرط الشيخين معا، فلا بد من التروي عند إرادة الحكم على شيء من الأسانيد بذلك. ومن هذا الجنس هذا الحديث فإنهما لم يخرجاه على هذه الصورة. وأما الشرط الثالث وهو أن لا يكون من نسخة وقع الانتقاء منها، فكرواية العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة، فإن مسلما أخرج هذه النسخة لكنه انتقى منها، وقد أعرض عن بعض أحاديثها كحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، فهذا الحديث لا يقال إنه على شرط مسلم، لأن مسلما مع شدة الحاجة إلى هذا الحديث في الباب قد تركه إشارة إلى غلط راويه، ولذلك أنكره جماعة من الحفاظ الكبار رحمهم الله تعالى. ثم بين الحافظ رحمه الله تعالى تقرير هذه القاعدة بمثال ثان، لأن ما لم يكن على صورة الاجتماع في الصحيحين فإنه يتطرق إليه الضعف، فقال وهذا في الحديث الذي أخرجه أبو داود من رواية همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس في نزع الخاتم الحديث، قال فإن أبا داود بعد أن أخرجه قال هذا حديث منكر، وقال النسائي هذا حديث غير محفوظ، وإنما حكم بذلك لأن هذا الحديث قد وهم فيه همام، والشيخان لم يخرج رواية همام عن ابن جريج فليست من شرطهما، وأعرض عنها لأن هماما سمع من ابن جريج بالبصرة، وابن جريج حدث في البصرة بأحاديث وهم فيها، وهذا الحديث غلط، وإنما أصله كما ذكر الدارقطني عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما فغلط فيها الرواة وحولوه إلى حديث آخر، وهذا يقع كثيرا في أحاديث تروى يهم فيها الرواة ويرونها على وجه آخر ويدخل عليهم حديث في حديث. وضرب مثالا آخر في رواية سفيان بن حسين عن الزهري أن الشيخين لم يخرجاها لضعف رواية سفيان عن الزهري لا لضعف سفيان في نفسه، ثم ذكر أيضا مثالا آخر وهو في ما رواه أبو داود الترمذي والنسائي من رواية الحجاج بن محمد عن ابن جريج عن إسحاق بن أبي طلحة عن أنس القول إذا خرج من بيته. فهذا الحديث لم يخرج الشيخان لرواته على هذه الصورة المجتمعة، وإنما خرجا لرواته لكن لا على صورة الاجتماع. وهذا الحديث له علة، فإن ابن جريج لم يسمع هذا الحديث من إسحاق. ثم ذكر الحافظ في آخر هذا البحث أن هذا الحديث أيضا لعل الشيخين أعرض عنه استغناء بحديث سعيد بن يزيد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه. ثم أورد الحافظ الحديث الثالث وهو ما ذكره بقوله قال أبو داود حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوان عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عنده، وهما قد ترك إخراجه لأنهما لم يخرج على هذه الصورة المجتمعة من رواية يوسف عن حكيم. وهذا الحديث أيضا قد تطرق إليه الوهم فاضطرب الرواة عن يوسف بن ماهك فيه على وجوه عدة، منها ما أورده الحافظ فهو حديث ضعيف لما وقع فيه من الاضطراب. والمقصود أن الناظر في أسانيد المرويات لابد أن يعتبر اجتماع صورة السند، فإن الاجتماع مؤثر في الحكم، ولا ينتهي نظره إلى مجرد أفذاذ الرواة وأفرادهم، فإنه قد ينظر إلى كل راو على حدة فيجد هذا ثقة هذا ثقة وهذا ثقة فيقول هذا إسناد صحيح. ولو نظر إلى الصورة المجتمعة ربما وجد أن رواية هذا عن ذاك مضعفة، وأن أهل الحديث أعرضوا عنها، كرواية سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس، فإن سماكا قد أخرج له مسلم وعكرمة قد أخرج له البخاري في الأصول ومسلم في المتابعات، ومع ذلك حكم أحمد بن حنبل وأبو داود في آخرين على هذا الإسناد بأنه منكر لكثرة ما فيه من الوهم والغلط. فلا بد من معرفة حكم الصورة المجتمعة للأسانيد، وهذا من دقائق علم العلل عند المحدثين. نعم. قال وسألتم رضي الله عنكم عن ترجمة الكسائي صاحب قصص الأنبياء ولم أستحضرها ساعتي هذه. ذكر الحافظ هنا جواب السؤال الثالث وهو سؤالهم عن ترجمة الكسائي، وذكر أنه لم يستحضرها في هذه الساعة، ولا أنا وقفت عليها بعد البحث، وما علقه ناشر الكتاب من أن الكسائي هو علي بن حمزة المقرئ المشهور غلط، فإن الكسائي الذي تعزى إليه قصص الأنبياء ليس هو المقرئ، وإنما هو رجل آخر متأخر، وما وقف الحافظ له على ترجمة ولا وجدت له ترجمة. ومن المتأخرين من عزى كتاب قصص الأنبياء للكسائي المقرئ، ومنهم حاجي خليفة في كشف الظنون، وهو وهم وتبعه هذا الناشر مغترا به. والكسائي صاحب كتاب قصص الأنبياء قطعا ليس هو المقرئ إمام اللغة، بل هو رجل آخر، ومجرد التشابه في النسبة لا يعني أن هذا هو ذاك. نعم. الله عليكم. قال فصل وسألتم رضي الله عنكم عن ترجمة التوربشتي عن ترجمة التوربشتي شارح المصابيح وهو فضل الله بن حسن بن حسين بن يوسف، فلم أقف من خبره على كبير أمر إلا أني قد رأيت له ترجمة في الطبقات الكبرى للقاضي تاج الدين السبكي ولم يصح فيه بشيء، وحاصله أنه كان في حدود 50 و600، وذكر للقاضي على الدين بن خطيب الناصرية قاضي حلب منكرا على التاج إيراده في طبقات الشافعية أنه وقف في أثناء شرحه على ما يدل على ما يدل أنه حنفي المذهب، فالله أعلم. ذكر الحافظ رحمه الله تعالى في هذا الفصل جواب السؤال الرابع من الأسئلة المرفوعة إليه، وهو السؤال عن ترجمة التوربشتي شارح مصابيح السنة للبغوي، وقد ترجم له ناقلا هذه الترجمة على وجه الاختصار من كتاب طبقات الشافعية الكبرى للسبكي الابن، وهي المطبوعة الموجودة في أيدي الناس، ولخص ترجمته بما يحتاج إليه من تاريخ زمانه، لكنه نقل عن علاء الدين بن خطيب الناصرية قاضي حلب ما يوجب الشك في كونه شافعيا، فإن ابن خطيب الناصرية ذكر أنه وقف في أثناء الشرح المذكور على ما يدل على أن مصنف ذلك الكتاب حنفي المذهب، فالله أعلم بحقيقة الحال. وكتاب شرح المصابيح للطربشتي قد حقق في رسائل عدة في جامعة الإمام محمد بن سعود قديما، ولكنه لم ينشر حتى اليوم. نعم. قال: وسألتم رضي الله عنكم عن بيان الحديث الحسن، وهل له حد جامع مانع، أو الأمر كما قال الذهبي في الموقظة أنه لا يطمع في ذلك، وكلامه قريب من كلام ابن الجوزي أنه ما فيه ضعف محتمل. فأقول: إن كان المراد السؤال عن الحديث الذي يوصف بالحسن لذاته فله حد على طريق التعريف الذي يقتنع به الفقهاء والمحدثون، وهو الحديث المتصل السند برواة معروفين بالصدق في ضبطهم قصور عن ضبط رواة الصحيح، ولا يكون الحديث معلولا ولا شاذا، ومحصله أنه هو والصحيح سواء إلا في تفاوت الضبط، فراوي الصحيح يشترط أن يكون موصوفا بالضبط الكامل، وراوي الحسن لا يشترط أن يبلغ تلك الدرجة وإن كان ليس عريا عن الضبط في الجملة، ليخرج عن كونه مغفلا وعن كونه كثير الخطأ. وما عدا ذلك من الأوصاف المشترطة في الصحيح كالصدق والاتصال وعدم كونه شاذا ولا معلولا، فلا بد من اشتراط ذلك كله في النوعين. ومن ثم كانت طائفة من القدماء لا يفرقون بين الصحيح والحسن، بل يسمون الكل صحيحا وإن كان بعضها أصح من بعض، وذهبت طائفة إلى التفرقة وهو الذي استقر عليه الأمر، والنزاع في التحقيق بين الفريقين لفظي، لأن من يفرق بينهما تظهر ثمرة تفرقته فيما إذا تعارض فيرجح الصحيح على الحسن، ومن لا يفرق بينهما يستعمل هذا الترجيح بعينه وإن سمى الكل صحيحا، فيكون عنده صحيح وأصح منه كما عند غيره حسن وصحيح. وإذا وضح ذلك فإنما حصل الإشكال من الحسن الذي عرف به الترمذي وهو الحسن لغيره، فذاك هو في التحقيق الحديث الضعيف الذي يحتمل، لأنه باعتضاده بغيره حدثت له من المجموع قوة احتمل ذلك الضعف لأجلها، واقتضى تسميته عند الترمذي وغيره حسنا، وذلك بين من تعريف الترمذي حيث قال في العلل التي في آخر الجامع ما نصه: وما قلنا في كتابنا حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا، كل حديث يروى لا يكون راويه متهما بالكذب ويروى من غير وجه نحوه ولا يكون شاذا فهو عندنا حديث حسن. فقوله لا يكون راويه متهما بالكذب يشمل رواية المستور والمدلس والمغفل والمعنعن والمنقطع بين ثقتين حافظين كالمرسل، فكل هذا إذا ورد اقتضى التوقف في الاجتماع به للجهل بحال المذكور فيه أو الساقط، فإن ورد مثله أو معناه من طريق أخرى أو أكثر فإنها ترجح أحد الاحتمالين، لأن المستور مثلا حيث يروي يحتمل أن يكون ضبط المروي ويحتمل أن لا يكون ضبطه، فإذا ورد مثل ما رواه أو معناه من وجه آخر غلب على الظن أنه ضبطه، وكلما كثر المتابع قوي الظن كما في أفراده التواتر، فإن أولها من رواية الأفراد ثم لا تزال تكثر إلى أن يقطع بصدق المروي، ولا يستطيع سامعه أن يدفع ذلك عن نفسه. وإذا تقرر ذلك فيقول ابن الجوزي ومن تبعه أن الحديث الحسن ما كان فيه ضعف محتمل كلام صحيح في نفسه لكنه ليس على طريقة التعاريف، فإن هذه صفة الحديث الحسن الذي يوصف بالحسن إذا اعتضد بغيره حتى لو انفرد لكان ضعيفا، واستمر عدم الاحتجاج به حتى إذا عضده عاضد التقى فحسن. بل الحق ما أن نقول هو صفة الحسن مطلقا أعم من أن يكون وصف بالحسن لذاته، أو لغيره، فالحسن لذاته إذا عارض الصحيح كان مرجوحا والصحيح راجحا، فضعفه بالنسبة إلى ما هو أرجح منه والحسن لغيره أصله ضعيف، وإنما طرأ عليه الحسن بالعاضد الذي عضده، فاحتمل لوجود العاضد ولولا العاضد لاستمرت صفة الضعف فيه كما تقدم، والله أعلم. وهنا انتهى الكلام خاتمة الكتاب وهنا انتهى الكلام عن خاتمة الكتاب مهم من الكتاب، هذه من الزيادات اللي ما تقرأ التي يزيدها المحققون. نعم. وهنا انتهى الكلام عن الأسئلة الفائقة بالأجوبة اللائقة، وأستغفر الله تعالى من خطأ وقع لي فيها أو خطل، وألتمس من وقف عليها أن يصلح ما فيها من خلل قاصدا بذاك الإفادة، بل بلغه الله مرتبة الحسنى وزيادة، إنه على كل شيء قدير. قاله وكتبه أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن حجر الشافعي، حامدا لله تعالى ومصليا على نبيه محمد وعلى آله وصحبه ومسلما. ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الكتاب بالجواب عن السؤال الخامس المتعلق ببيان حد الحديث الحسن، وهل له حد جامع أم أنه لا يطمع في ذلك. فأجاب رحمه الله تعالى بأنه إن كان المراد السؤال عن الحديث الذي يوصف بالحسن لذاته فله حد على طريق التعريف الذي يقتنع به الفقهاء والمحدثون، وعرفه رحمه الله تعالى بقوله هو الحديث المتصل السند برواة معروفين بالصدق في ضبطهم قصور عن ضبط رواة الصحيح، ولا يكون الحديث معلولا ولا شاذا. وهذا معنى ما ذكره هو وغيره من أهل العلم بأن الحسن هو ما اتصل سنده بنقل عدل خف ضبطه من غير شذوذ ولا علة، ما اتصل سنده بنقل عدل خف ضبطه من غير شذوذ ولا علة. وقد أورد الصنعاني رحمه الله تعالى في توجيه الأنظار في شرح توجيه الأنظار على هذا الحد إرادا قويا، وهو أن خفة الضبط وصف مشترك بين الراوي الذي يحسن حديثه وبين الراوي الذي أضعف حديثه ممن ساء حفظه، فإن من ساء حفظه ووقع منه الغلط من الرواة المضعفين هو خفيف الضبط، ولا يقال إن ضبطه زائل بل إن ضبطه موجود لكنه خفيف. واقتضى ذلك الإيراد الذي أورده إلى تصحيح زيادة ما يدل على القبول، وذلك بأن نقول وما اتصل سنده بنقل عدل خف ضبطه وقبل، ليخرج من خف ضبطه ولم يقبل وهو الراوي المضعف، ويستتم التعريف إلى آخره كما ذكرنا سابقا من غير شذوذ ولا علة. ثم بين رحمه الله تعالى ما كان عليه من سبق من تعبير طائفة من القدامى بالصحيح عما يشمل الحسن، وأنهم كانوا لا يفرقون بينهما، وذهب الطائفة من التفرقة هو الذي استقر عليه الأمر. والنزاع بين الطائفتين لفظي، فإن الذي يقول صحيح لا يجعله صحيحا في أعلى الدرجات، بل يقول صحيح من أدنى الدرجات، وهذه الدرجة هي التي سماها آخرون باسم الحسن. ثم نبه إلى مربط الإشكال ومجمعه، وهو فيما إذا كان الحديث الحسن من جنس الحسن لغيره، فهو الذي يعسر حده، وهو الذي عبر عنه ابن الجوزي بقوله الحديث الضعيف الذي يحتمل، فاحتمل ضعفه وأدخل في رتبة المقبول، وهو الذي أشار إليه الترمذي رحمه الله تعالى في آخر الجامع، فإن الترمذي قال وما قلنا في كتابنا حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا، كل حديث يروى لا يكون راويه متهما بالكذب ويروى من غير وجه نحوه ولا يكون شادا فهو عندنا حديث حسن. فالحسن عند الترمذي باعتبار ما صرح به في آخر كتابه في العلل منه هو بمعنى الحسن لغيره، إلا أن الترمذي رحمه الله تعالى استعمل الحسن أيضا بمعنى ثان كما نص عليه ابن سيد الناس في النفس الشري والعراقي وغيرهما، وهو الحسن لذاته، فإن الترمذي روى أحاديث وصرح بأنها لا تعرف إلا من هذا الوجه وحكم عليها بالحسن، كحديث عائشة فيما يقوله الخارج من خرج من الخلاء وهو غفرانك، فإن هذا الحديث حسنه الترمذي مع قوله لا يعرف إلا من هذا الوجه، فيقتضي هذا أن يكون أراد بذلك الحسن لغيره. فالترمذي استعمل الحسن فيقتضي ذلك أن يكون الحسن لذاته لا الحسن لغيره. فالترمذي استعمل الحسن بمعنى لذاته قليلا، واستعمل الحسن لغيره كثيرا، ولذلك فإن الغالب على الأسانيد التي يحكم عليها الترمذي بالحسن أنها ضعيفة، ولكن قد يكون لها ما يقويها، وهذا المقوي تارة يكون راجعا إلى باب الرواية فيثبت في الحديث، وتارة يكون المقوي راجعا إلى باب الدراية. فلا يريد الترمذي ثبوت هذا الحديث عن النبي، وإنما ثبوت المعنى، ولذلك يورد عمل أهل العلم تقوية لهذه الأخبار من جهة الدراية. فإن كتاب الترمذي همه بيان المعلول وما عليه العمل كما صرح في اسم كتابه، فهما مطلبان عنده بمنزلة سامية، وهي بيان العلل وبيان ما عليه العمل. ولأجل هذا شرف كتابه، حتى إن بعض العلماء يقدمه على الصحيحين في التعليم، لأن طالب العلم يتلقن به فن الرواية ويتنقى به فن الدراية أيضا. ثم لما بين الحافظ بعد هذا أورد قوله وإذا تقرر ذلك فيقول ابن الجوزي ومن تبعه إن الحديث الحسن ما كان فيه ضعف محتمل، إن هذا كلام صحيح في نفسه لكنه ليس على طريقة التعريف. وقد صرح الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الإفصاح بالنكت على ابن الصلاح أن المحدثين أهملوا إرادة تعريف يجمع الحسن بنوعين، فما شاع في نخبة الفكر وغيرها من تعريف الحسن هذا مختص بالحسن لذاته، ولم يدخلوا فيه الحسن لغيره. وقد نبه الحافظ على هذا القصور في كتاب الإفصاح، ووعد بتعريفه تعريفا جامعا في موضع ثان من الكتاب، ثم نسي رحمه الله تعالى ما وعد به. ونبه أيضا تلميذه السخاوي إلى عدم استيفاء هذا الحد المشهور عند المحدثين للحسن بنوعيه، فهو مقصور على الحسن لذاته. وقد سبق أن ذكرنا لكم تعريفا جامعا للنوعين، فقلنا إن الحسن هو ما اتصل سنده بنقل عدل خف ضبطه، هو ما اتصل سنده بنقل عدل خف ضبطه إيش وقبل، ما اتصل سنده بنقل عدل خف ضبطه وقبل، أو كان ضعفه يسيرا، أو كان ضعفه يسيرا واعترض بغيره، أو كان ضعفه يسيرا واعترض بغيره من غير شذوذ قادح ولا علة، من غير شذوذ قادح إلى ولا علة. وبينا معنى هذا التعريف في دروس عدة، منها في التقريرات على كتاب تلخيص دليل أرباب الفلاح للعلامة حافظ الحكم رحمه الله، وهو أحد دروس برنامج اليوم الواحد الخامس، فمن أراد تفصيل القول في هذه المسألة يرجع إليه وإلى نظائره من الكتب التي سبق إقراؤها في اليوم الواحد أو في الدرس الواحد. وهذا آخر التقرير على هذا المجلس، ونكون بحمد الله قد قطعنا ثلث الطريق، فإننا بالأمس قطعنا سدس الطريق فأنشدناكم بيتا، ما هو؟ ما حد كتبه؟ ما أحمد بنصف الثلث يبتدئ المسير، فسيروا معشر الإخوان سيروا، وتتمته وها نحن بحمد الله صرنا، وها نحن بحمد الله صرنا إلى ثلث، ألا ثلث كثير، وها نحن بحمد الله صرنا إلى ثلث، ألا ثلث كثير. نسأل الله التوفيق والإعانة للجميع، وهذا آخر المقال على هذا الدرس، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.